الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. هذا تحذير متكرر بأسلوب يدوم أسلوب تتنوع أساليبه، والحق المراد واحد هو التحذير من الشيطان والتنبيه على شدة عداوته للإنسان بصفة عامة وللمؤمنين بصفة خاصة. وقد بان لنا مما ذكرته المرة السابقة أن الشيطان باطل يدعو إلى باطل. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قلنا إن بعض أهل العلم قالوا الباطل المراد به الآية هنا هو إبليس، هو باطل يدعو إلى باطل. وهنا تحذير آخر من الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق. وعد الله وبلقاء الله وما يستمتع ذلك من حساب الصراط والميزان الجنة النار ما في النار من عذاب مقيم وما في الجنة من نعيم دائم، كل ذلك حق وعد به الله عز وجل وعلمه للعاصين ووعده للقائلين. إن وعد الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني تنشغل بها عن ما تستقبلون من قبولكم بعد لقائكم بربكم تبارك وتعالى، ولا يغرنكم بالله الغرور. بعض الناس لأهل العلم يقولون إن الغرور هنا يصدق كل ما يغر، يعني ما يغرنكم عن العفو. وقال كثير من المفسرين الغرور هنا هو الشيطان، فهذا اسم من أسماء. ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. طيب إن الشيطان لكم عدو، كثير من الشيطان للإنسان عدو منه. قال الله عز وجل لآدم لما وقع ما وقع منه، قال له ولزوجه: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. سبق التنبيه على عدوة الشيطان، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، يعني احذرا عدوته واحذرا أن يوقعكما في شرك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فلما وقع ما وقع فعلا ذكر ابن الشرك، قال لهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة سبحانه وتعالى وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فهو بالنسبة للجاهلية: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فكيف تتخذوه عدوا؟ يعني مش معناه خلاص هو طبيعي. ما يشقى، قد يعلم الإنسان أن الشيطان عدو ولكن لا يتخذوه عدوا، وده واقع. بمعنى يعلم الإنسان أن الشيطان عدو، بس كل واحد ألا تعلم أن الشيطان لا يجيبك على خير ولا ألا تعلم أن الشيطان يزين لك الباطل حقا وحقا باطلا؟ تمام. طيب ألم تعلم أن الشيطان لا يدركك مطيعا؟ طيب ما الذي أوقعك في شرك؟ إيه اللي خلاك تتبعه؟ إيه اللي خلاك تطيعه؟ قال ما لي شيطان؟ أصلاً مش متحكم وحيد، إيه اللي يرجع في كلامك وكلامي؟ يبقى نعم هو يعلم ولكن لم يستفيد عدوك حتى وإن قال لسانه فإن أفعاله تكذب. فمثلا هل اتخذ تارك الصلاة الشيطان عدوا كما أراد الله؟ لو اتخذه عدوا لصلي. هل اتخذ قاصر الرعب الشيطان عدوا؟ ما حصلش. ولو اتخذه عدوا لعصاه ووصل رعيه. هل اتخذ العاص بكل انواع المعصية الشيطان عدوا كما حذر الله وأراد؟ لا. ولذلك من لوازم اتخاذك للشيطان عدوا الا تلازمه وان تجتنبه وان تحذر صحبته. وبالنسبه لصاحب الشيطان، اي نعم الشيطان يلازمك في كل احيائك ليفسد عليك حياتك. يعني يلزمه إذا لم يكن عنده موجود الإخوان عنده الله منه ما هو موجود منه ما هو موجود من الشرقين بحب الحول غير من أهل البيت ومنه من هؤلاء من يزر معك بالحول. طيب خروج البيت كيف أخرجه؟ أو لابد من دين وإن كفيت السلام وعدوك معكم في بيت واحد. معلش أنا أظن يعني أي عقل يقول إن لو جيت بيت فيها مشكلة أخاف على نفسي ممكن أسيب له ثلاث أشياء أو بقى يعني ممكن أعمل محكمة وأقوم حماية كلام البلد لازم عاوز أحمي نفسي ولابد تستخدم الأموال عند النوم إغلاقا محكما ومثلا نتبنى الحراسة على أهل بيتي والكلام. طيب كيف تنام وتفك غرفة وعدوك لا أقول يحب حول بيتك بل معك في البيت بل وربما معك في الدراسة وربما بينك وبين من ينام يريد جوارك. لا بد من إخراج الشياطين من البيت بإيه؟ بإلغاء المنكرات والمعاصي. امنع بقى الباطل من البيوت سمعنات ومسلسلات وكأنه عندي كل ده السورة العربية والكلام ده كله إلغي كل ده من سورة البقرة التي إن قطعت في البيت نفر الشيطان من البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تغلق في سورة البقرة. امنع شياطينك وشياطين أهل بيتك من دخول البيت مع من يدخل بأن تعلمهم أن يذكروا الله عند دخولهم. أنت لو دخلت في البيت قلت بسم الله خلاص صرت ما يعني لا دخول لي معك بالسلامة أنت لا خلاص. يوسف قال ذلك إنما المسعود من حديث جابر بن عبد الله قال إذا ذكر الرجل إذا دخل الرجل بيته تذكر الله عند دخوله وعند طعامه. قال الشيطان لجنوده بنعمل بقى ايه؟ كما يقول بعض الناس بالعلم الله والتعبير. يقول الشيطان لجنوده لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء قال استنى الله عند الركوع عند الطعام. فاذا لم يدخل الله عند دخوله يقول لهم خلاص كده ضمنتم ايه مبيت ادركتم المبيت. فاذا لم يدخل الله عند طعام يقول له ادركتم المبيت والايه؟ والعشاء. فيسال بالفضل كده اكلوا روحي بلاش. وبعدين ما ودك بعدو اليمين معك في بيت واحد هيعمل ايه يعني؟ سيصلح ما بينك وبين زوجك هيهيئ بعدك. محبش بينك وبينك ويعمل ايه كده ليه؟ هو لازم تختلف معرفش ايه الفلوس البسيطه والكلام ده ولا يبعدك ولا معرفش ايه ولا ايه ولا ايه. وطبعا بقى شغلتك في الجيش مجانين مش حد احسن من حد وهو عاوز الدنيا يعني زي الدراسه السنه والكلام ده. وبرضه نفس الحكايه تبص لك كده ليه؟ هي سكت نفسها شويه عشان كده وهكذا. وبعدين بقى ايه بقى الرجل لو كده ما تنتصر ما ينفعش هتدلع للطلاق وبعدين لو كنت تطلع عليه ما يسيبش للطلاق والكلام ده. وبعدين بقى ما بين لك اولاد وبعضهم مبين هذا على تاكل اسمه ده. ثم ان الاذى بذلك ونهرنا ذكر فلوس راسنا ان الشيطان قد يضطرب من ابن ادم على خاصه على فتح مع اهل بيت فهو ربما عشر نعم. صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما ان احدكم اذا اتى اهله فقال بسم الله اللهم نجنا الشيطان ونجنا الشيطان على رحمتنا فان قدر بينهما مولود لم يرحمه الشيطان. بل وعلى هذا يفسر بعض المفسرين قوله تعالى لابليس وشاركهم في الاموال والاولاد وعلم قالوا مشاركتهم في الاولاد ان تسلم عليهم وقيل مشاركته لناس من الاولاد ان يعاشر معهم لو تقوى ان لم يعمل القول القدر يقوى القيد من اهل البيت مع اهل البيت. اذا انت ما تترك بعدول معك في مكان واحد يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب اخراجه من بيوت الابناء ففي منكرات في ذكر الباعي للحقوق صرت بابا تنفع كل ثلاث ايام على الاقل بره من احد اهل البيت او على الاقل يكتب في البيت الفلاني معك شرط بس طيب ما هقطع بره البيت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. ابن الدرس وكتب الاقرب ان من قال هذا عند أفيد وأفيد وأهديك كل إيه؟ وتنحى عنه الشيطان. وبعدين إيه؟ إذا لم الشيطان غيره كل واحد إنما رجل قد كفي ورقي وهدي، ده رقى معكس فبعد ما معكس إيمان ما أسلم عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من قوي. طيب أنا ليه يعني لماذا قال ربنا تجدوه عدوا؟ لأن عالم عداوة للشيطان وإقامة أصول مودة بينك وبينه سيتعالوا حديثنا نصر عليهم إذا لم يكن ولا نصر عليهم. قال الله إنك يدعو من اسمه ليكون من أصحاب السعيد عن أصحاب الهنا. هو ده هو عوض وهو سمعك عشان هو عيونك هو عيونك إنما يريد من يتبعه في جهنم وبئس المصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من شياطين الجن والإنس وأن يحفظنا من كبائر الإثم والفواحش وأن يحفظنا من كبائر الذنوب والصغائر. صلى الله عليه وسلم.